هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. فتيات اليوم هن قائدات الغد. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة. البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات، شفاقي في دار دار دار. أسعد معكم في هالة سالة. عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للفتاة، وهو احتفال دولي أعلنته الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم منذ عام 2012 لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل وزيادة الوعي لحق الفتاة في مجالات الحق في التعليم والتغذية والحقوق القانونية والرعاية الصحية والطبية، وأيضا الحماية من التمييز والعنف، وأيضا الحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر. ويأتي احتفال اليوم انعكاس لنجاح الفتيات للمشاركة في صنع سياسة التنمية والبناء. اليوم العالمي للفتاة نبدأ اللقاء بهذه التحية. بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، أحب أقول لكل فتاة مصرية إن أنتم بكرة، أنتم الأمل، أنتم مصر الجميلة اللي أنجبت في يوم الأيام حتشبسوت وهدى شعراوي وصفية زغلول وملك حفني ناصف، واللي النهاردة بقى فيها وزيرات وسفيرات وأديبات ومبدعات قدروا يكتبوا تاريخ جديد لمصر العظيمة. مصر النهاردة في إيد قيادة سياسية وعية بتشجع المرأة وبتساندها وبتفتح لنا مكان في كل المجالات. تعالوا نستغل ده عشان يكون لنا مكان أكبر، علشان تظل الفتاة المصرية هي الوجهة المشرفة لمصر في كل العصور. في عيدكم بدعوكم بإرادة حقيقية إنكم تشتغلوا على نفسكم، تطوروا وتقروا وتتعلموا علشان تقدروا تغيروا، لأن التغيير هو أساس التنمية والتنمية إرادة ووعي. الأكيد إن المرأة المصرية غيرت كتير وقدمت كتير ودورها كان واعد على مر التاريخ. خلينا نقدم تاني ونغير كمان ونصنع تاريخ جديد يليق بمصر الجديدة. حربي علشان يبقى لك دور، اتكلمي عشان يبقى لك صوت، حبي نفسك علشان الدنيا تحبك، علمي أولادك وكوني لهم قدوة. كل عام وكل فتاة مصرية بخير. كل عام وكل فتاة مصرية قادرة على التحدي بالوعي والإرادة والعمل والأخلاق. الرؤية الدكتورة رشا سمير. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اسمعوني يا جماعة. ايه هتغني يا غدا؟ اسمعني يا بدنيا، اسمعيني يا نعمة، اسمعيني يا عفاف. سمعينك يا غدا. في حاجة واحدة بس لا يمكن أتنازل عنها، ثقتي بنفسي. ده شيء جميل، ثقة الإنسان بنفسه أمر مهم قوي. وده من إمتى بقى يا غادة؟ من وأنا فتاة صغيرة. وإيه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ اليوم العالمي للفتاة. أوه أحرجتينا يا غادة، كنا ناسين خالص إن النهاردة اليوم العالمي للفتاة. أيوة صحيح، وهي اللي فكرتنا. مش مهم تفكرنا، لكن المهم إنها تكلمنا عن اليوم العالمي للفتاة. قولي يا غادة، سمعينا وتربينا. غادة أحيانا يطلع منها حاجات كويسة. مش أحيانا يا أبو دنيا، هي دايما في الجميل والمفيد طالما أعصابها هادية. أيوة، وتكون كلمت نرمين في نيوجيرسي واتطمنت عليها. اتكلمت عن اليوم العالمي للفتاة وقالت إن هو احتفال أعلنته الأمم المتحدة في يوم 11 أكتوبر، والهدف الأساسي منه الدعوة لتحقيق المزيد من الفرص للحياة الأفضل للفتاة. الله الله الله الله، جميل جدا الهدف ده يا عبد الغفور. الباب، أشوف الباب. اهلا اهلا يا عم عبدو، تفضل. سلام عليكم يا استاذه يا مبجله. شكرا يا عم عبدو، تفضل. عم عبدو يا ابو دنيا، اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما تؤاخذنيش يا جماعه اذا كنت جيت في وقت غير مناسب. لا ابدا يا عم عبدو، انت تشرف في اي وقت. الاستاذه اميره الله يكرمها خدتني التلفزيون وعملت معايا ضيافه، اتكلمت فيها عن يوم الفتاه. هايل. بس هي ادتني الحاجه دي اوصلها ليكم، تقريبا البرنامج اللي أنا كنت فيه. قطر خيرها أميرة، أميرة هي بتحب تهديني بالحلقات الناجحه. طيب أستأذن أنا بقى. لا تستأذن إيه، الشاي عفاف، مش حسيبك يا عم عبده إلا لما تحكي لي عن كل اللي أنت قلته عن اليوم العالمي للفتاة. الشاي عفاف. غدغود يا قمر. دكتورة نعمة، يا رايقة يا زي القمر، ربنا يروق لنا الحال دايما. أنا كنت بكلم عفاف دلوقتي ولقيت عندهم عم عبده. أيوة، ما هو جاني وأميرة بعتلي معاه سيديهات عليها حلقة اليوم العالمي للفتاة. وهي ليه ما بعتتليش أنا كمان؟ إيه بيسألي أميرة، وقعدي تفرجي معايا على الحلقة، أنا شغلت السيديهات أهو. الله الله يا عم عبدو، ما شاء الله عليك، اتكلمت عن نواحي مهمة جدا. ايوه، نقولت الواجب، الناس اللي في الأرياف يعرفوا ان حرمان البيت من التعليم ده أكبر غلط وحرام عليهم طبعا. جميل، وايه تاني يا عم عبدو؟ في ناس بيفضلوا الواد عن البيت. ما يصحش أبدا، ده عدم مساواة. وزواج القاصرات يا عم عبدو وختان الإناث. ما أنا قلت كده، بس للأسف برضو بيحصل. طب والعنف اللي في البيت ده؟ ايوه، ناس بتعتبر بنتهم شغاله في البيت، لا اليوم بتاع الفتاه بيقول كده، لا عنف لا. واحنا بنقول لك ربنا يبارك لك يا عم عبدو، ويديك الصحه ويفرحك بنجاح اولادك واحفادك في حياتهم العمليه والعائليه. وبناتك يا عم عبدو يا رب تفرح باولادهم واحفادهم كمان، ويسعدهم ربنا. البنات الطيبات زينه الحياه. عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للفتاة، مصر ضمن أفضل 100 دولة في الحفاظ على حقوق الفتيات. وحول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق الفتيات في مصر، منى خليل أجرت الحوار التالي. في يوم الفتاة نلتقي والأستاذة الدكتورة إقبال الصملوطي، الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، عميدة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل. أهلا وسهلا، ويا رب كل فتاة في مصر وفي العالم العربي وفي الإنسانية تكون بخير وبصحة، وتكون حصلت على جميع حقوقها يعني المعترف بها في كل المواثيق الدولية إن شاء الله. وبناتنا إن شاء الله يعني قد التحدي في كل الأشياء. بنات مصر معروف عنهم الإصرار والعزيمة والنجاح والتفوق، ولما بقول حواء المستقبل يعني العديد والعديد من الخدمات التي قدمت لبنات مصر. الحمد لله، يعني الجمعية لها رؤية حتى منطلقة من اسمها. يعني احنا ساعة ما أسسنا الجمعية سنة 96 انطلقنا من فكرة الاهتمام بالفتاة وبالمرأة، وبالتالي سمينا اسم الجمعية حواء المستقبل. المستقبل تعني الفتاة وتعني رؤية ان المرأة هي مش بس صانعة المستقبل، صانعة السلام وصانعة المجتمعات الآمنة المستقرة. الكلام ده مش بقوله عشان أقوله في الإذاعة، ده كل الدراسات العلمية أثبتت إن إذا اعتنينا بالمرأة وعلمناها واديناها حقوقها، ده حق طبعا لها، ولكن ده له أثر على المجتمع وعلى المناخ وعلى الأمان والاستقرار للأسرة والمجتمع المحلي، ثم على المستوى القومي وحتى على المستوى العالمي. وده اللي شفناه فعلا دكتورة إقبال من خلال مواقف عديدة وأزمات مرت بها مصر، قد إيه شفنا دور المرأة، دور الفتاة في تحقيق الأمن والاستقرار. لما بنقول الفتاة وبنقول المرأة بنقول احتواء. احتواء يعني حب، يعني احتضان، احتضان وطن بأكمله. بالضبط، هو كمان مش احتضان على المستوى المعنوي أو العاطفي، ولكن المرأة والفتاة لها دور عملي شفناه بعنينا، شفناه في الثورة المجيدة اللي غيرت المسار في مصر، شفناه في النجاحات حتى لمصر في جميع المنتديات الرياضية. انت شفتي البنات عملوا ايه، وكان كل كلمة بيقولوها مصر، يعني لما نجحوا قالوا مصر كلمة السر. يعني هم عملوا سجدة الشكر، شكروا ربنا ثم قالوا مصر. الانتماء ده والحب ده هو ده الدافعية لبناء الأوطان. من 96 ل 2021 حواء المستقبل، يعني النهاردة الفتيات حتى اللي كانوا في الجمعية أصبحوا النهاردة أمهات، وولادهم بقوا يمكن يكونوا كمان في مراحل عضوات دلوقتي، هم عضوات فعلا. الحمد لله احنا بدأنا بفتيات صغيرات من المجتمع المحلي ومن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كانوا عندهم الطاقة الكبيرة للتطوع والدافعية انهم يخدموا مجتمعاتهم المحلية، وانطلقت الجمعية التطوعية تماما. اقول لك يمكن لمدة لا تقل مثلا 5 سنوات اشتغلوا بدون اي مقابل، حب في الرسالة، وهم اللي عملوا الرؤية والرسالة، هم اللي عملوا التغيير للأفضل لزميلاتهم وبنات المجتمع المحلي، جيرانهم، و ثم انطلقنا من هذا المجتمع الصغير اللي في منطقة عشوائية إلى العالم. فده التغيير بقى التاني اللي هو الأهم، هو تغيير الإنسان، اللي هي الدعوة اللي السيد الرئيس دائما بينادي بيها، بناء البشر قبل بناء البشر قبل الحجر، وقضية الوعي، لأنه بالوعي بالحقوق والواجبات وممارسة الحقوق والواجبات ده شيء مهم جدا جدا عشان نبني مواطن صالح ومواطنة صالحة. كل سنة وكل بنت من بناتنا بخير يا رب، وإن شاء الله العام القادم نلتقي برضو مع حضرتك في إنجازات أخرى للجمعية. الوقت لا يتسع للإنجازات اللي على الأرض اللي بفخر بيها، وهي دي يمكن لنا يعني رسالتي في الحياة، وإن شاء الله ربنا يتقبل ثم أوطننا ومصر الغالية تفضل عالية عالية على الدوام. في اليوم العالمي للفتاة نتعرف على أحلام البنات. دكتور احمد بتمنى ان انا ناجحه في شغلي وفي حياتي عامه، يبقى ليا احافظ على اصحابي ويبقى ليا عيله. انا اسمي ندى ايمن، عندي 21 سنه، ومن اكتر الحاجات اللي بتمناها ان انا اقدر اوازن ما بين حياتي الاجتماعيه والدراسيه، ولو هشتغل ما يبقاش في حاجه جايه على حساب حاجه. انا اسمي طه خالد، عندي 21 سنه، وبتمنى ان يكون في فرص اكتر للستات والبنات، اللي هم يبقى في فرص شغل في مساواه زي الراجل بالظبط. والآن أقدم لك عزيزتي المستمعة صورة مشرقة للفتاة المصرية. أعزائي المستمعين، المرأة في صعيد مصر تتميز بالعديد من المواهب والحفاظ على التراث. معي مصممة الأزياء إسراء محمد جمال تتميز بالحفاظ على التراث من خلال قطع فنية جميلة بتجعل من الزي أو قطعة الزي هي قطعة فنية تعبر عن البيئة الصعيدية وخاصة لمحافظة الأقصر. مصممة الأزياء إسراء محمد جمال، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أنت دارسة إيه يا إسراء؟ أنا خريجة فنون جميلة 2020. أنت موجودة، يعني أنت مصممة مصممة الأزياء دي كلها؟ كل الأزياء دي من تنفيذي وتصميمي، وطبعا معنا في الورشة أكتر من حد، ناس بتنفس الشغل بيخيطوه، وناس يعني بيبتدوا يقفلوا الشغل وكل حاجة في الورشة عندنا. والورشة بتاعتنا في محافظة الأقصر، مش القاهرة أو برا القاهرة، لا في الأقصر. قطعة الملابس بتعبر عن بيئة الأقصر، ولكن بتتميز بالحداثة، هي بتناسب الذوق العصري ولكن بروح جميلة، روح تراثية. هو الأساس بتاع القطعة بتاعتنا في كيفو الخيش، ان احنا اخترنا الخيش كعنصر أساسي، ان الخيش ده هو الزي المصري القديم. تمام. فاحنا استخدمنا الخيش، حتى الأكياس بتاعتنا اللي احنا بنبيع فيها الهدوم مصنوعة من الخيش، كمان بنطعم الخيش في الأزياء ومطعمين الخشب. وبحكم ان انا خريجة فنون جميلة برسم على القماش، يعني ما نسيتش الدراسة بتاعتي، فانا بستغل ان انا برسم على القماش وبلعب في الألوان بأسلوب عصري، وفي نفس الوقت برسم من التراث بتاعي، يعني موتيفات فرعونية وموتيفات مصري قديم وحاجات كده، يعني موتيفات شعبية أنا شايفة. حاجات من النوبة، يعني كله من النوبة، والقطعة بتكون معاها الاكسسوار بتاعها مطرز علشان تتلبس كاملة، يعني كنش البنت ما تحتاجش ان هي تشتري اكسسوار وشنطة. وكمان دلوقتي طورنا من الموضوع، بقت البنت تشتري السليبر بتاعها، يعني احنا كمان عاملين الشنطة والسليبر بتاعه. قوليلي يعني بتصممي القطعة ازاي؟ ابتدي اسافر اكتر وابتدي اشوف اكتر واغذي عيني، وطبعا عندنا في البر الغربي ببتدي اروح اشوف البيوت والناس وعايشة ازاي، وبقتني لوحات من الفنانين المصريين من داخل مدرسة الاقصر، فنون جميلة الاقصر. ودي لوحة للفنان علاء ابو الحمد، الفنان علاء فنان طبعا مشهور، ولوحاته بيشتغل مصري قديم فقط، فانا بستنسخ من لوحاته على الهدوم. الموتيفات بيوت النوبة بستغلها برضو على الهدوم، الكردان المصري والكردان الفرعوني، بطعمه بالخيش وبرسم على الهدوم وبدخل الخيش، وبرسم العيون المصرية والغطة الفرعونية، وبدخل كل الموتيفات اللي تخص الجنوب. القطعة بتبقى عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن بلوزة ولا جيب ولا بنطلون؟ هو انا علشان انا حابة ان البراند بتاعي يكون عالمي اكتر، وكمان في شيء من التراث، فبعمل كل القطع، بعمل البليزر للست اللي رايحة الشغل وعندها ميتنج، بعمل القطعة الكاجوال للبنت اللي رايحة الكلية، وكمان بعملها باكتر من اوتفيت، علشان هي لو خارجة الكلية تخرج بيها، لو خارجة بعد الظهر كمان تقدر تخرج بيها بالاكسسوار اللي احنا بنعمله مناسب للقطعة. بستخدم كمان التول كزي اساسي للبيوت النوبة، كانوا النوبيين بيلبسوا الجرجار النوبي، فانا بستخدم الجرجار وبطعمه بقماش تاني للبنت تخرج بيه، وكمان بيكون مناسب جدا وحلو. كمان بشتغل بالكتان كخامة أساسية بدخلها مع الخيش وبس. بتسوقي ازاي؟ يعني بتسوقي هي قطعة تراثية يمكن بها بعض الموتيفات الخاصة بمنطقة معينة، ازاي ان انت بتسوقيها للبنت في مصر في جميع المحافظات تقدر تلبس ده؟ اول حاجة انا بسوق الشغل ان انا ببتدي البسه على نفسي، يعني ببتدي البسه فالناس بتبتدي تشوفه، ببتدي اعرضه على النت، بس ببتدي اشارك في اكتر من المعارض العوارض اللي بتتعمل من خلال الدولة بس. وكمان يعني هو القطعة لما بتتمسك القطعة بتكون أكتر عصرية، بس فيها لمسات من الجنوب ولمسات من التراث بتاعنا. بس يعني الروح الشبابية فيك الجميلة دي بتبقى يعني ترقى ليها بصمة على قطعة الفنية الخاصة بيك. طبعا يعني لازم، أنا أصلا بشتغل كل قطعة بكل حب. القطعة بكون قدام القطعة فببتدي أرسم فيها وأنا حاسة أن أنا اللي هلبسها، وشباب من سني هم اللي هيلبسوها. كمان براعي الفئة العمرية اللي هي من فوق الأربعين علشان ما كنش بس بشتغل لفئة عمرية أصغر من الأربعين أو كده، وبتكون يعني واخدة لمسات شبابية وفي نفس الوقت يعني طويلة وواسعة تلائم البنت المصرية أنها تخرج بيها، المحجبة وغير المحجبة، فضفاضة ما تضايقش حد، نراعي الحر والجو بتاعنا. الموهبة تصميم الأزياء أنت ورسامي؟ يعني هو أنا الذوق عموما ورثت طبعا من ماما. يعني ماما دايما بتشجعني ودايما في ظهري ودايما بتفضل تقولي لا القطعة دي ممكن كنت لها كذا. يا رأيي في القطعة بتاعتي طبعا طبعا ما بشتغلش أي حاجة إلا ما أرجع لها هي وإخواتي. لكن بتساعدك هي برضو يعني ملمة ببعض الأعمال اليدوية؟ أصلا ماما بتعرف تخيط كويس جدا، فكانت بتفضل توريني مثلا حدة الرقبة هتكون تتعمل كده، بتنزل مع البنات في الورشة توريهم حاجات وتفاصيل صغيرة. إخواتي بيشتغلوا معايا، فين أختي بتطرز وأختي بتعمل شنط، كلنا يعني بنشتغل مع بعض. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. بمناسبة الاحتفال بيوم الفتاة النهاردة، أهم طريقة للاحتفال بيه إننا نحل مشكلة كل الجيل، مشكلة عايشين معاها سنين وسبب تأخر بلادنا للنهوض، مشكلة كثرة الإنجاب. يا ما قلنا مليون مرة، تنظيم النسل في مصلحتنا أولا وأخيرا، وعشان نعرف نعيش ونربي ولادنا من حيث اهتمامنا بصحتهم وتربيتهم وصحتنا احنا كمان، وعشان يعرفوا يستفيدوا من دعم بلادنا ويعيشوا في مناخ ثقافي صحي مناسب، دي أسلم طريقة للحفاظ على صحة الفتاة عندما تبقى أم. النصيحة لوجه الله والوطن، تنظيم النسل ضرورة إنسانية. بكرر يا حبايبي، تنظيم النسل ضرورة إنسانية وواجب وطني على كل أسرة عايزة تعيش في مستوى ملائم ومناسب. وعلى فكرة في دول زينا بتعاني من مشكلة الزيادة السكانية وأثرها على تطور وحركة الاقتصاد، وبدأت في علاج سريع لهذه الظاهرة. بكرر نصيحتي، خلوا بالكم الزيادة السكانية قنبلة موقوتة، قنبلة موقوتة لازم نتفاداها قبل ما ندمر مجتمعنا ووطننا الغالي. علينا كلنا عشان ترجع بلادنا الجميلة مصر أم الدنيا، وهي فعلا أم الدنيا، لازم نحدد النسل ونعالج مشكلته. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، تعد ظاهرة أطفال بلا مأوى من الظواهر الاجتماعية التي تمثل خطرا على المجتمع، تهدد أمنه وسلامة أفراده. ولذلك تسعى الدولة إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال مبادرة أطفال وكبار بلا مأوى والحق في حياة آمنة مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذ الأستاذ حازم الملاح المسؤول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ حازم أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أستاذ حازم تكلمنا عن برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي والخدمات التي تقدم للأطفال من خلال هذا البرنامج. برنامج أطفال بلا مأوى هو برنامج قومي بتنفذه الوزارة بالتعاون والشراكة مع صندوق تحيا مصر. احنا بنشتغل فيه 13 محافظة هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال. عندنا فيه 17 وحدة متنقلة بتجوب هذه المحافظات. داخل كل واحدة متنقلة عندنا فيه فريق مدرب على أعلى مستوى موجود فيها أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وأخصائي نشاط ومسعف وأخصائي إدارة حالة. هذا الفريق بينزل في أماكن تجمعات الأطفال. إحنا عندنا في وزارة التضامن في خريطة بأماكن تجمعات الأطفال. الفريق بيعمل يوميا طبقا لخط سبير معتمد من الوزارة. عندنا أبديت بأماكن تجمعات الأطفال. إحنا الحمد لله خلال الفترة الماضية أنقذنا 5700 طفل ما بين دمج أسري ودمج داخل المؤسسة. إحنا بنشتغل الأول على الأسرة، بنبدأ من خلال أخصائي إدارة الحالة بيزور الأسرة ونشوف الأب والأم وإيه اللي خلى الأطفال ينزلوا من الشارع، ونبدأ نشوف الأسرة محتاجة أي خدمات، محتاجة الدعم نبدأ نساعدها، لو محتاجة خدمات بنحاول نحسن من وضعها، وده بالتعاون مع المجتمع المدني والجماعات الأهلية عشان نضمن بقاء الأطفال داخل أسرهم. في حال إن الأسرة مش موجودة أو الأسرة غير مؤهلة، في هذه الحالة أنا باخد الأطفال فورا في دار رعاية. هنطورنا 6 مؤسسات للرعاية في القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية والمنيا. هذه المؤسسات أصبحت بيوت آمنة بتقدم الحماية والرعاية للأطفال. يتم توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية. طبعا احنا عندنا داخل كل مؤسسة بإضافة، احنا طبعا طورنا بنية تحتية وكمان اهتمينا بالعنصر البشري، استحدثنا بعض الوظائف، عيننا بعض الشباب علشان نضمن تطبيق سياسة الحماية. عندنا فيها خاصين نفسيين واجتماعيين وجزء الطبي، وطبعا عشان مواجهة فيروس كورونا فعندنا الفترة دي اهتمام كبير بفيروس كورونا. عندنا كمان تعقيم بيحدث بشكل مستمر، عندنا كمان لقاءات توعوية للأطفال عشان يبقى فيه توعية فكرة التباعد بين الأطفال. الأنشطة اللي كانت بتتم في أماكن مغلقة بقت في أماكن مفتوحة. في يومين جلسات علشان يبقى في توعية للأطفال. كمان تم إيقاف الزيارات الخارجية علشان طبعا نقدر نسيطر شوية على الأطفال، يعني واكتفينا بالأنشطة الداخلية. أنا كمان يعني في الشرقية كمان عندنا الأطفال بيعملوا بوابات تعقيم علشان مواجهة فيروس كورونا، والبوابات دي منتشرة في عدد من الأجهزة الحكومية. كمان عندنا في فرق محلية موجودة في المحافظات عشان يقدموا الدعم سواء للفرق أو للمؤسسات. أنا كمان عندنا في خط ساخن بيتلقى فيه البلاغات على مدار الساعة، خط ساخن 16439. لو شفنا أي طفل موجود بنتصل بالخط الساخن، أقرب وحدة متنقلة وأقرب فريق بيذهب فورا إلى مقر البلاغ واتخذ اللازم. وإحنا بنشر على صفحاتنا دايما البلاغات والتعامل مع الحالات وراحت فين، وده يعني بيتم التواصل مع المبلغين ومع المواطنين. أستاذ حازم، يعني تهدف الوزارة أيضا من خلال هذا البرنامج إلى رفع وعي المجتمع بقضية الأطفال بلا مأوى. طبعا يعني إحنا بنعمل لقاءات توعية بالتعاون مع الجامعات المصرية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة. الهدف الأساسي اللي إحنا نغير الصورة الذهنية تجاه الأطفال. للأسف بعض أفلام السينما وبعض المسلسلات أظهرت الأطفال في قالب الإجرام، في قالب إن هم غير أسوياء، وبالتالي كان مهم جدا اللي إحنا نقول للمجتمع إحنا عندنا أطفال كتير موجودين داخل الدور منتجين مبدعين، اللي بيتعلم اللي بيرسم، في ورش موجودة، وبدأنا نسلط الضوء على الحالات دي عشان كمان لما يخرجوا للمجتمع نقدر ندمجهم بسهولة. علشان كل الجهود دي لازم تتضاف عشان الأطفال ترجع تاني للمجتمع أفراد صالحين منتجين. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا في هذا اليوم العالمي للفتاة. كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم في هذا اليوم. هيلي سالم.